Thank you.

1.1 اسكندرية اف ام ام فينا فينا خليك معنا هتلاقي كل اللي تحبه. صباح الفل أصدقائي المستمعين وأهلا بكم وهذا العرض السريع لبرامج وفقرات إذاعة الإسكندرية. بالحب دائما نلتقي فأهلا بكم أصدقائي أينما كنتم. وفريق عمل هذا الصباح بيقول لكم أحلى صباح أصدقائي وصديقاتي. بعد قليل نلتقي مع الحركة والنشاط ثم نتعرف على أخبار الجميلة أيام زمان. أيضا أصدقائي بنقول لكم يسعد صباحكم مع جهان ودعاء. موجز الأنباء يأتيكم الساعة 7:05 مع سمية وشهد. الساعة 7:15 كله في المواني مع أحمد وحنان. 7:30 زي النهاردة مع أماني وإبراهيم. والساعة 7:30 بنقول لكم أهلا في جولة صحافة هذا الصباح. حياتي الروح قلبي ما جاب النوم ولا يوم ولا حرتاح راح تنسى وتغوالي او تلقاني كل جراح. اصدقائي وصديقاتي الساعة 8:15 سكة السلامة مع نيفرتيتي فاروق وصبري عبد الغني. 8:05 انسى الدنيا مع فيفيان ودعاء. والساعة 8:09 أهلا بيكم صحبة في فترة صباح الخير يا اسكندرية. وشك حلو عليا لو شفت الصبحية بمر اليوم بيا كل ساعته هنية وده علشان يا حبيبي وشك حلو عليا. مستمعينا الكرام كل عام أنتم بخير. الحج في الإسلام الأغر يعد نقطة ارتكاز في ميدان المساواة والأخوة إضافة إلى دقة أحكامه كباب من أبواب العبادات، وتعتبر حجة الوداع منهلا للاعتبار ومنبعا للأذكار ومرتعا للدروس والمواقف والعبر، ولا جرم فإن حجته صلى الله عليه وسلم هي ما زالت وستزال إلى يوم القيامة كالبحر، من أي النواحي آتيته فإنما لجته المعروف وساحله البر والتقوى. اختر موقف أو درس أو عبرة من حجة الوداع وقل لنا لماذا اخترت هذا. أهلا بكم في مواقف وعبر ودروس مستفادة من حجته صلى الله عليه وسلم. هم عليك يا حبيبي كلام أحلى كلام في الحب اتقال، عيني يا عيني الله يا سلام، ايه أجمل من كده يتقال. أصدقائي المستمعين، نحن في انتظاركم صحبة من الساعة 8 إلى 9 ونص في فترتنا المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية، وبتنتهي الساعة 9 ونص موعد لحظات من عمر فات مع ماجي ودعاء وطارق. هي دي بلادي فيصل حجاج 9:30 لقمة هانية إيمان محمود 10:15 الساعة 10:05 خواطر امرأة مصرية ومها محمود، والساعة 10 لنا لقاء جديد وعرض على الهواء خلال فترتي الضحى والظهيرة. كل أمنيات السعادة بأن تقضوا معنا وقتا سعيدا بصحبة طارق وشريف وأحمد. اشرب حنانا، قولي حبيبي ملانا وقعدش على عيانا، اروح له ولا اروح اشرب حنانا، اروح له ولا اروح وبلا الشقاوة، اما بروح على الشقاوة. اسكندرية اسكندرية على احلى موجة قدامنا معدية، معنا فترة زي الفل الصبحية. اسكندرية اسكندرية على 101.1 FM. اسكندرية اسكندرية اسكندرية اسكندرية. جمال الصبح مع أحمد سامي، كلمات أحمد مرسي يونس، موسيقى إبراهيم عبد الشفيع. ما بالأمل طرحة تحرمها ويكسرني جمال حسن أول الله ويصحى الورد على غصنه بسحر بها بالهمسة فيها حنية يغني أحلى أغنية يغني أحلى أغنية تقدم حركة ونشاط معكم فيها إسراء حسن. صباح الفل على كل أصدقاء المستمعين. النهاردة معانا متسابق حائز على المركز الأول في سباق الجري على كورنيش الإسكندرية. أتعرف عليك كابتن طه رمضان مصطفى. أهلا بيك كابتن طه. عندك كم سنة؟ عندي 20 سنة. اشتركت في السباق ده قبل كده ولا دي أول مرة؟ لا اشتركت فيه من فترة حوالي سنة. بعد كده قعدت ما بنزلش تاني. كنت بتتدرب ولا متتدربش؟ ما اتدربش. يعني بلعب كورة. بتلعب كورة. الكورة مهم فيها الجري. احكي لي أديت السباق ازاي ومسافة السباق؟ هو أنا بدأت الأول بفتحة بركة الخفيفة. فكلها فتحت سبرنتات قدام. فأنا بدأت واحدة واحدة. ما الحمد لله حققت اللي انا عايزه. جميل. كان في متسابقين كتير ولا انت المنافسه كانت قليله؟ المنافسه كانت قليله عشان ما كانش في حد بيجري جنبي. كنت بجري لوحدي. يعني اللي هو بتبقى التقسيم بيبقى على حسب السن ولا بيبقى ازاي؟ هو على حسب الفتنس بتاع كل واحد، قوه التحمل بتاعته، يجري ازاي، يقدر يعمل تركات مع اللي قدامه او لا. ايوه. فانا الحمد لله عديت كله. جميل. الرياضة مفيدة جدا للإنسان والجري رياضة أساسية مش كده؟ أكيد طبعا. بتبني الجسم أو تظبطه يعني. العضلات وحشة. يعني الموضوع سهل جدا وبسيط. تلبس كوتشي وتلبس ملابس رياضية وتقرر ان انت تلعب رياضة. بس قبل ما تبدا المفروض بيبقى فيه تمرينات احماء واطاله علشان خاطر ايه ما يبقاش فيه اصابات بعد كده. اصاباته لازم الاطالات الاول عشان عضلات الرجل ما تشدش، اهم حاجه عشان لو شدت ممكن لا قدر الله تحصل اصابه خطيره زي الرباط الصليبي قاطع في الاربطه الرجل. بس الحمد لله الرياضه فرقت معاك يا طه؟ فرقت طبعا. فرقت في ايه بقى؟ فرقت لنا بتحسن كل مدى في الكوره، في العاب القوه بقى بحقق مراكز. انا بتمنى لك كل التوفيق والف مبروك على المركز الاول. ربنا يخليك. اتعرف عليك. بسمة ابراهيم. اهلا بيك يا بسمة. عندك كم سنة؟ 45 سنة. انا اتعرفت على بنتك اسمها ايه؟ ريم ايمن جم. ريم عندها كم سنة؟ 3 سنين ونص. اشتركت معك في السباق. ازيك يا ريم؟ جريتي النهاردة ولا مشيتي؟ حبة وحبة. جميل. وسندس برضه. شاركتي في السباق؟ عندها 7. عندك كم سنة؟ 7. 7. السباق كان سهل ولا صعب؟ صعب. اول مره هم يشتركوا، انا بشترك قبل كده واخوهم كمان معايا. بس جميل ان انت شجعتي ولادك ان هم يبقوا معاكي. طبعا حاجه جميله. الصبح دايما الجمعه كنا بننزل لوحدينا، بعد كده لقينا في الماراثون هنا فجينا معاهم وكان يوم جميل يعني. الحمد لله. موضوع ان انت يبقى معاكي بنتك عندها 3 سنين بتجري معاكي. اكيد بتجري على جريها يعني. حبه وحبه. حبه جري حبه ماشي كده. جميل. المهم ان انت اتميتي السباق. طبعا الحمد لله. اهم حاجه الواحد يبقى عنده اراده يخلص للاخر. اتبسطتي النهارده؟ جدا جدا. جميل. انا بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق. شكرا يا ريم. شكرا. خلاصي. شكرا لحضرتك. شكرا. حركة ونشاط. انتوا بتسمعوا راديو اسكندرية. فاتحين لك المنظرة وده من عوايدنا، قلوبنا لك منتزه وحلمنا بإذنا، والمرسى والعباس ساكن قلوب الناس، من المكس للمتراس والساعة موعدنا، عروسة تستقلك ومن جليل طلق علشان سكر قلبي من الرمل جاي عيد. اسمعونا على 101.1 FM في الإسكندرية، 95.9 في البحيرة، ونايل سات باكوس أليكس تردد 11.844. راضية ومرتاحة لكل ما فيك، سبت انا كل الدنيا عشانك واشاركك حضنك ومكانك وبقول لك يا حبيبي حياتك انا ملكي ليك مين زينا يا حبيبي الليلة قول لي في مين انا حاسه من كتر الشوق اننا رايحين على دنيا حبات معانا والكون كله ده مش هيسعنا وهعيش اسعد وحدانا وانت سنين وسنين يا الفرحه دي اللي انا فيها يوم الدنيا دي وليالي يا الفرحه دي اللي انا فيها يوم الدنيا دي وليالي وحياتي اللي بحلم بيها عايشها لك حبيبي تاريخ بطولات يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في اسكندرية زمان زمان يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين أهلا بكم معنا وجولة إخبارية جديدة بين أوراق الصحف القديمة. أول أخبارنا القديمة من مجلة الجامعة سنة 1908 المضاربة في الأراضي الزراعية. بعد إنشاء ترماي الكهربائي بالقاهرة والإسكندرية وامتداد خطوطه إلى الضواحي أخذت تلك الضواحي تعمر وتمتلأ بالسكان، ذلك لأن الكهرباء قربت الأبعاد والأراضي التي كانت زراعية وتباع بالأفدنة أصبحت مخططة شوارع ومهيئة للبيع بالمتر، ولهذا السبب صار كل ما لديه أرض زراعية بالضواحي يخططها ويقطعها قطعا ويعرضها للبيع، حتى وأن بعض الأفراد ألفوا شركات واشتروا أراضي زراعية وخططوها وعرضوها للبيع بالمتر. معنا خبر كمان من مجلة المصور سنة 1926 وزير إيطاليا المفوض الجديد يصل الإسكندرية. وصل إلى مدينة الإسكندرية الأسبوع الماضي وزير إيطاليا المفوض والذي عين وزيرا من قبل الحكومة الإيطالية لدى حكومة جلالة الملك، وذلك خلفا للكونت كاتشيا الذي أحيل إلى المعاش والوزير الجديد من خيرة رجال إيطاليا الذين يشار إليهم بالبنان. وقد كان وزيرا مفوضا لدى حكومة فنلندا وهو يعرف الشرق الأوسط جيدا، إذ كان ملحقا بالقنصلية الإيطالية في دمشق، ويرجى في عهده أن تتوطد العلاقات بين الحكومتين الإيطالية والمصرية وأن يسرع في حل المسائل المعلقة فيما بينهما. الحاصلات الزراعية في الولايات المتحدة الأمريكية، ده الخبر من جريدة البلاغ سنة 1931. جاء في تقرير وارد من الملحق الزراعي المصري في الخارج إلى وزارة الخارجية أن العدس المصري يعد من المحاصيل المصرية التي يرجى لها الرواج في الأسواق الأمريكية خصوصا في نيويورك، وإن عدم معرفته في الأوساط التجارية هناك يرجع إلى قلة المصدر منه إلى تلك الأسواق، إذ لم يصدر منه في العام الماضي غير 2000 رطل، وفي الوقت الذي استوردت فيه الولايات المتحدة الأمريكية نحو 100 مليون رطل من الخارج. وقد جاء في هذا التقرير أن من الأمور المشجعة على تصدير العدس المصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية قلة القيود المفروضة على استيراده هناك. وقد أحيل هذا التقرير إلى وزارة الزراعة التي قررت عقد اجتماع عاجل بمبنى الوزارة بالإسكندرية لإبداء الرأي في هذا الموضوع. زمان يا اسكندرية. إعداد سحر عبد العاطي، تقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد. ظبط يومك روق واسمع حكاية وغنى راديو 101.1 اف ام، اسمع احلى برامج ونانانانا. الإسكندرية تقدم وبعدين بقى الطريق زحمة، عربيتي سخنت، المؤشر عدى العلامة. عندنا لك حلول كتير في طريق السلام. عزيزي المستمع صباح الخير. أعزائي المستمعين، ويسعدنا أن يكون معنا اليوم الأستاذ مفيد الغبيسي المشرف العام على الإسعاف بمحافظات الدلتا، ومعا بنتمنى لكم السلام. عزيزي المستمع الكريم، هنكمل امبارح بالأمس قلنا عند وجود سيارة محترقة في الطريق على طول بناخد حذرنا وناخد الطفاية اللي معانا ونبتدي نطفي السيارة، مع الحذر الشديد ان هذه السيارة قد تنفجر في وقت لاحق. النهاردة هنكمل على مبادئ الاسعافات الاولية. يعني ايه مبادئ الاسعافات الاولية؟ اول حاجة منها السيطرة التامة على موقع الحدث في الحلقتين اللي احنا قلناه. الا يعتبر المصاب ميتا لمجرد زوال ظواهر الحياة مثل توقف النفس أو النبض. كتير جدا بيتوقع أن اللي قدامه توفى على الرغم أنه هو ممكن يكون عنده غيبوبة فقط لا غير. ولذلك أول ما بنلاقي شخص بهذه الطريقة بنوجه رجال الإسعاف إليه فورا لإنقاذه، ورجال الإسعاف ساعة وصولهم بيبقوا عايزين ينقذوا الأكثر خطورة في الإصابة. الاهتمام بعملية التنفس والإنعاش القلبي الرئوي مهم جدا للمصاب أو المريض اللي قد يكون فقد التنفس في وقت قريب، ولذلك رجال الإسعاف يهمهم جدا أن يقوموا بعمل سيناريو انعاش القلب الرئوي. احنا بدورنا هنكمل ان شاء الله بكرة بإذن الله هذه سلسلة الحفاظ على الحياة. طريق السلامة مع أمل درويش. عزيزي المستمع، بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك، يسعد صباحك. صباح يا جميل، يا جميل صباح. اعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع يسعد صباحك. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز. خلينا نبدأ حلقتنا ونقول صباحكم رضا ومحبة، صباحكم رحمة ومودة. المستمع في كل مكان، أنت لا تعلم شيئا مما يخفيه الآخرين، لا تعلم ما خلف تلك الأسباب التي تعتبرها تافهة، لا تشعر بما يشعرون به، لا يلمس قلبك ألم الكتمان، أنت لا تعلم شيئا عما يخفيه الآخرين، لا تعلم أشياء عديدة. الدنيا مرح قدامك من ضحكة أو من أي جراح، على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو ماتك، على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو فاتك. وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا، وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقول لك فيها: تعامل مع الأمور التي تجهلها أكثر من الأمور التي تعلمها، فما تعلمه أهون بكثير مما لا تعلمه. ويسعد صباحكم جميعا. صباحك ضحكة بتسكر ساعات الجاية من يومي، صباحك عين بتفطر لي بذوق الحلو في النوم. يسعد صباحك. المخلصين اللي عاشقين البلد الرجال الطيبين. في القلب وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد. هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد. هو اللي ما يخفى عليه عد وعالم بالحسنة وبالذنب وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. كل قلوب الناس تنادي كل الناس بالروح تنجي. كل قلوب الناس تنادي كل الناس بالروح تنجي. كل الناس محتاجة إليه وينجينا في وقت الكرب وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. رب العرش بفرجه قريب هو تعالى وفضله عجيب. رب العرش بفرجه قريب هو تعالى وفضله عجيب. وسمعني ندانا مجيب لما النادي نقول له يا رب وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب. مية واحد فاصل واحد اسكندرية اف اف ام. ويمر بيك الزمان وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان. ومهما كان الله وكل خطوة نص. ومهما كان انت مصر يا مصر وكل خطوة نص. قول معايا نعيش يا والموت يا مصر مصر تحيا مصر. السابع في الإسكندرية. أنباء السابع حرره أحمد درويش يقرأ على حضرتكم أحمد وهبة. في هذا الموجز أكد دكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر تسلمت الشريحة الأخيرة من اتفاق التسهيل الممدود لصندوق النقد الدولي التي تقدر بملياري دولار، بما يرسخ شهادة الثقة الدولية في نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الشامل واكتمال البرنامج بنجاح، ويبعث برسالة طمأنة جديدة للمستثمرين حول العالم تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لخلق المزيد من فرص العمل، خاصة أن مصر بقيادتها الحكيمة أصبحت في مصاف الدول ذات المناخ الجاذب للاستثمار بإفريقيا والشرق الأوسط، في ظل ما توفره من فرص واعدة في المشروعات القومية الكبرى وحوكمة الإجراءات وتيسيرها والتحول الرقمي، لافتا إلى أن الشعب المصري العظيم هو البطل في اكتمال عملية الإصلاح الاقتصادي بنجاح. فلولا صبره وتحمله ما استطاعت الحكومة المضي قدما في مسيرة التنمية التي ستكون بإذن الله الأساس في التحسن التدريجي لمستوى معيشة المواطنين في ظل التحديات الضخمة التي تمر بها مصر داخليا وإقليميا ودوليا والمنطقة كلها. في ضوء توجيهات دكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، تابعت المحافظة من خلال مديرية الطرق والنقل أعمال رصف ورفع كفاءة وتأهيل الطرق بالإسكندرية، حيث نفذت المديرية أعمال رصف خرسانة بطريق بكوس شارع مصطفى كامل وشارع السوق بإجمالي 3000 متر مربع بنطاق حي الشرق، وأعمال رصف شارع عمود السواري بكرموز بنطاق حي غرب، وأعمال أسفلت الطبقة السطحية بطريق جمال عبد الناصر بنطاق مركز ومدينة برج العرب. وتستمر مديرية الطرق والنقل في أعمال رفع كفاءة الطرق الرئيسية والجانبية والأرصفة والمحاور المرورية على مستوى أحياء الإسكندرية. في إطار حملات إزالة إشغالات الطريق بالإسكندرية، شنت الأجهزة التنفيذية بحي وسط حملة مكبرة تحت إشراف العميد فادي وديع رئيس الحي لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع محرم بيك، المحكمة، جرين، عرفان، بوالينو. كما شنت أجهزة حي الجمرك برئاسة المهندسة صحر شعبان حملة لفرض الانضباط بشوارع المنشية والجمرك وفرض الالتزام بين البائعين وتوسعة الشارع ورفع جميع الإشغالات بالمنطقة والتحفظ على المخالفات وإيداعها ديوان عام الحي. وفي البحيرة قامت الوحدات المحلية بمدن الرحمنية ودمنهور برفع 2388 حالة إشغال متنوعة. وشدد محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة على تكثيف تلك الحملات واستمرارها على مدار اليوم بجميع مدن ومراكز المحافظة، والتنسيق مع شرطة المرافق لعدم عودة تلك الإشغالات مرة أخرى بعد إزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر القانونية لهم. أكد الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة بالأوقاف بالإسكندرية أنه تم الانتهاء من الاستعدادات الأخيرة لصلاة العيد بالإسكندرية، محذرا استخدام الساحات في الدعاية الحزبية أو التجارية. وأضاف أنه سيتم تخصيص إمام وإمام احتياطي لكافة الساحات بالمحافظة، ولم يتم السماح لأي شخص أن يؤم المصلين دون ترخيص من وزارة الأوقاف. يذكر أن استعداد مديرية الأوقاف بالإسكندرية بتجهيز 584 ساحة بكافة أنحاء المحافظة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعين الكرام موجز الأنباء، شكرا لكم. الإسكندرية تقدم خمسة إرشاد. مع أمل وسمية. أهلا بكل الإخوة المزارعين ولقاء جديد. معنا هذا الصباح الدكتور عصام محمد صفوت، مدرس تغذية الدواجن بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، للتعرف على التغذية السليمة والمتوازنة في علائق الدواجن خلال فترة التربية. بالنسبة لتغذية الدواجن، هو موضوع طبعا مهم وموضوع يعني أخد كلام كتير وحاجات كتير، فإحنا مش عايزين نصعب الأمر. هي التغذية أهم حاجة إن هي تكون التغذية سليمة، يكون الغذاء يكون وافي ويكون كامل بيوفر جميع الاحتياجات الغذائية. الاحتياجات الغذائية من طاقة وبروتين وكالسيوم وفوسفور ومعادن وفيتامينات، كل الكلام ده كله هيكون مطلوب. فإحنا كده هنقسم الكلام بتاعنا على شقين. الشق الأولاني اللي هو فيما يخص المزارع الكبير، صانع الدواجن الكبير اللي هي المزارع الدواجن الكبيرة. ده بيشتري علف. فالعلف أولا يجب إن هو يجيب العلف بتاعه من مصدر موثوق منه، لأن طبعا طلعت شركات كتيرة للأعلاف وناس كتيرة وماركات كتيرة، فأهم حاجة إن هو يكون من مصدر موثوق فيه. ده رقم واحد. رقم اتنين، هو اللي بيحكم على العلف بتاعه إذا كان جيد ولا لا. يعني مش بالسمع، يعني ممكن يكون علف كويس وجايب نتيجة كويسة مع حد، أنا مش جايب نتيجة كويسة معايا. فلازم إن أنا أكون متابع الحيوانات بتاعتي عاملة إزاي الطيور بالنسبه لي ماشيه ازاي، فدي حاجه مهمه جدا. تاني حاجه في حاجات اللي هي الحاجات الطبيعيه، روافع المناعه الطبيعيه دي بقى الجديد وده اللي مطلوب دلوقتي، فيها منها حاجات كتير، في البروبايوتيك والبريبايوتيك والاسينشال اويل والاورجانيك اسيدز، الحاجات دي كلها دي يعني فيها ابحاث وفيها شغل كتير، ودي حاجات مش غاليه. بدانا نتجه بقى للحاجات الطبيعيه زي ايه، زي مثلا الخل كمضاد سموم، كمضاد طبيعي للسموم، زي الثوم في الاول على النطاق الكبير على المزارع الكبيره، المزارع الصغير طبعا كل الحاجات دي متاحه بالنسبه له واكتر كمان اللي هم مزارع الدواجن الكبيره. فمفيش اي مشكله من ان احنا نستعمل المواد الطبيعيه كحاجات اضافات جيده واضافات بديله للمضادات الحيويه. طبعا المضادات الحيويه يعني غير مرغوبه تماما وما ينفعش ان احنا نستعملها دلوقتي خالص. بدات تظهر حاجات طبيعيه، النحل والعسل، في سم النحل، سم النحل ده مركب جديد وطالع يعني ده ممتاز، يعني بيحسن من الامعاء، مضاد طبيعي للبكتيريا، مضاد للفطريات، مضاد لامراض كتيره قوي تخص المعده، فده يستعمل كرافع للمناعه. خمسه ارشاد. مع امل وسميه. الإسكندرية دون الثلاثي البحري من كلمات محمد سيد أحمد، موسيقى علي سليمان، الكلمة الطيبة. الدنيا بخير يا صاحبي، الدنيا طيبة، تعال شوف تلاقي ضحكتها قريبة. الدنيا بخير يا صاحبي، الدنيا طيبة، تعال شوف تلاقي ضحكتها قريبة. تملي قول مسامح وحب الناس وسامح، تملي قول مسامح وحب الناس وسامح. مفيش في الدنيا أحسن من كلمة طيبة، مفيش في الدنيا أحسن من كلمة طيبة. الكلمة الحلوة باقية والمرة مروحة، والسيرة الحلوة دايما نسمايا ومروحة. الكلمة الحلوة باقية والمرة مروحة، والسيرة الحلوة دايما نسمايا ومروحة. وقول الطاقة ريح ولقى متعبة، مفيش في الدنيا أحسن من الكلمة الطيبة، مفيش في الدنيا أحسن من الكلمة الطيبة. ارضى باللي كتب لك يزيدك ربنا، محبة ورزق واسع ودنيا حنينة. ارضى باللي كتب لك يزيدك ربنا، ما محبة وسواسة ودنيا حنينة وحب الناس لغيرها ده أصله موهبة مفيش في الدنيا أحسن من الكلمة الطيبة مفيش في الدنيا أحسن من الكلمة الطيبة علشان بلدنا كله يقول الله يصونك يا بلدنا والغالي يرخص مهما يكون ما فيش أغلى منك يا بلد علشان بلدنا كله يقول الله يصونك يا بلدنا والغالي يرخص مهما يكون ما فيش أغلى منك يا بلد علشان بلدنا بلدنا يا جاي بالشلال في النيل والزرع عالشط اخضر شوف السنابل والقناديل وشوف مصاري